مدام حبيت تحكي لنا اليوم على التاكسيارة وليبوس. تسمع عندك خبرة انت كي تهبطي البلاد كي تروحي كي تحبي تروحي عند الطبيب، وش رايك في التاكسيارة وفي ليبوس؟ في ليبوس اولا، في ليبوس اولا الحق راني مشنجفة هاني قاعد نسفلي في الترانسبور هكي عباك اللي يغطف في ما يحشموش يدزونا كي سردينا نهار تو تعرفوش هما قدمي قدمي قدمي قدمي ما عبيش كيف راح يديرونا دزيطاش ولا نسقوا في بعضانا. قلت نحكم اين تاكسي بستة الاف صافي مال 190 الف الشهر يسر عليا وانا راجي ما يخدمش نخدم فان دو ميناج الحق ما نحقش يباكي نحكم البيس نتشخشب الحق والله غير نتعذب الدزين راح المنحة على الصباح تسمع غير قدمي شوية قدمي شوية جيت كان واحد غصو فيغ هنا ماهوش متربي خلاص ما يقيمش لي كليان خلاص حب يخلص شبع وما مش غير شبع باك ولا رسوفر يدي أكتر مولا أكتر من مولا البيس. أوه كي تحكمي تاكسي زي ما هما دام كي نحكي من تاكسي دي فان تحفي واحد مبزق دي فان تحفي واحد معبلي سكران دي فان تحفي واحد ما عبيش خطر حكمت ان تاكسي ملي زونغوا للحطاب قال لي 10000 بس حكون جمعية ماما غيم يقول ليش 10000 ايه قال لي علي سيركيلاسيون قال لي 10000 يبان قلت سيركيلاسيون مش من عندي انا قلت سيركيلاسيون تخلص فيها الدولة تخلص كده ما قلتهمش انا ندير طريق صغيرة كيما هكا ويشكيو ياسر تاكسيارة ماذا؟ ايه بختي وش لي يشكيو ساعة يقول لك نخنيت ما حدش يخلصها ساعة يقول لك النيمرو موله زاد لي فيه ساعة يقول لك البنو ما لقيتش كيباه نحن نشريه مفازة فيغ الحق انا ديك الخطرة رحت الحطاب خلصت يا اخي خلصتني خالتي تومية قلت لك شريت شوية تا خضرة ومشيت معايا دجاجة لعزوزتي قال لي تخلصني 4000 واخدي على 4000 فرنك معايا تاتا وقلت له حطها في الامال الحق ما عجبوش الحال وشلنا فعليا بس انا حكمت للباب النمرة تاعو انا غدو نروح نشكي بيه دار الشراع. شكرا لك يا الاخت الكريمة.